بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس المتجدد من مجالس كنوز السيرة النبوية، وهو المجلس التاسع، وسيكون حديثنا فيه بإذن الله عن الهجرة وما فيها من دروس وعبر وفوائد وتربية وإيمان. وقد كنا قد ذكرنا في المجلس السابق بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والتي كان من نتائجها أن أصبحت المدينة مأرزا ومكانا آمنا للمسلمين يستطيعون أن ينتقلوا إليه بعد انتشار الإسلام في المدينة، وبعد البيعة المشهودة المشهورة المعروفة التي بايع فيها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على منعه وعلى حمايته ونصرته بدمائهم وأموالهم وأنفسهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة، فبدأت طلائع الهجرة، فكان من أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة رضي الله عنه. وقبل أن نذكر الهجرة وأحداثها، لا بد أن نتكلم عن أمر مهم جدا، وهو أن الهجرة ليست أمرا سهلا ولا ميسورا، وليست خيارا جيدا لأي إنسان أن يترك أهله وبلده وماله وبيته وسكنه والمكان الذي ولد فيه وألفه وعاش فيه حياته، يترك كل ذلك وينتقل إلى دار الغربة، إلى أناس ليس بينه وبينهم قرابة ولا ليس له عندهم مال ولا عقار. هذا الانتقال الجذري الذي تتغير به الحياة تغيرا تاما من أصعب أشياء النفوس، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بكل شيء لأجل أن ينصروا دين الله عز وجل، ولكي يعبدوا الله على الوجه الذي يرضيه عنهم، فتركوا الأهل والأولاد والبيوت والأموال وساروا إلى المدينة مهاجرين. كان من أول المهاجرين أبو سلمة رضي الله عنه وزوجه أم سلمة وابنهما. فلما أراد الخروج بأهله رضي الله عنه، علم أصهاره أهل زوجته فلحقوا به وقالوا: أنت لا سلطة لنا عليك ولا سلطان، لكن ابنتنا لن تذهب معك. فأخذوا أم سلمة وجروها إليهم ومنعوها من الذهاب إلى المدينة والهجرة مع زوجها. وكان ابنها في يدها رضيع صغير. فلما علم رهط أبي سلمة رضي الله عنه، جاءوا مسرعين غاضبين من تصرف رهط أم سلمة، فقالوا: ابنتكم تأخذونها، لكن ولدنا الرضيع لا تأخذونه. فتنازعوا على الولد وشدوه وتجاذبوه حتى خلعوا يده، واستطاع رهط أبي سلمة أن يأخذوه إليهم ويضموه إليهم. ففي لحظة واحدة تشتت شمل الأسرة، فأبو سلمة أصبح وحيدا يهاجر إلى المدينة بلا زوجة ولا ولد، زوجته في مكان وولده في مكان، كذلك أم سلمة تحرم من زوجها ومن ابنها في لحظة صعبة وفي أمر عصيب. فأم سلمة رضي الله عنها كانت تحب زوجها حبا شديدا، وكان يحبها حبا شديدا، حتى أنه ذكر عنها أنها قالت لأبي سلمة رضي الله عنه قبل غزوة أحد أو قبل غزوة بدر، قالت له: تعال نتعاهد أنا وأنت، من شدة حبها له، تعال نتعاهد أنا وأنت أن إذا مات أحدنا أن لا يتزوج الآخر. فقال أبو سلمة رضي الله عنه: أولك في شيء أفضل من هذا؟ أن تتزوجي إذا مت، وأتزوج إذا مت، نصيب السنة، ويخلف الله عليك خيرا مني، فإنك إن تزوجت بعدي أرجو وأدعو الله أن يرزقك خيرا مني. وهذا ما حصل، فقد استشهد رضي الله عنه ثم تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا ليبين لكم حبها لزوجها وحبها لابنها شيء فطري، هذا ما يحتاج أن نتكلم عنه. فهذا الأمر تخيلوا هذا الشتات وهذه التضحية العظيمة التي وقعت من أبي سلمة وأم سلمة في هذه اللحظة لأجل ماذا؟ لأجل دين الله عز وجل. وهذا الأمر لم يفت في عضد أبي سلمة ويتراجع عن الهجرة، إنما واصل فهاجر. بقيت أم سلمة سنة كاملة تخرج كل يوم، تخيلوا تخرج كل يوم إلى البرية فتبكي من الصباح إلى المساء حزنا على ولدها وعلى زوجها ثم تعود. فبعد مرور سنة رآها أحد قومها فرق لها وحن لها، فذهب وكلم قومه وقال لهم اعتقوا هذه المسكينة لتذهب إلى زوجها. فلما وافقوا وأرادت أن تخرج علم رهط أبي سلمة بذلك فأرسلوا ولدها لها فخرجت. فلما أصبحت بالتنعيم وجدها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وهو كافر على دين قومه بذلك الوقت، فسألها إلى أين يتوضعينه، فقالت إلى المدينة، وعرف أنها أم سلمة، فقال والله ما لك من مترك، يعني ما لا يمكن أن أتركك في هذا السفر تسافرين لوحدك بدون أحد يحميك. فذهب معها فكان خير صاحب لها كما ذكرت رضي الله عنها بعد ذلك، قالت كان خير صاحب، فوالله ما نظر إلي ولا ركبت وهو ينظر، كان إذا أراد أن أركب أناخ البعير ثم ذهب بعيدا حتى أركب، فإذا أراد أن ننزل أناخ البعير ثم ذهب حتى أنزل، وإذا أراد الأكل الطعام وضع طعامي في مكان لا يراني فيه وجعلني آكل فيه، حتى إذا بلغ بها إلى المدينة وصاروا يرون المدينة قال في هذه القرية في هذه البلدة زوجك، فذهبت رضي الله عنها والتقت بزوجها والتم الشمل بعد هذا. الصحابة كثير منهم ذهبوا، من ذلك من التضحيات التي حصلت في الهجرة تضحية صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر وهو رومي، فلحقه كفار قريش وقالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا فقيرا كثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي كله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح صهيب. هذان نموذجان سريعان من التضحيات التي قدمها الصحابة رضوان الله عليهم ليخرجوا إلى الهجرة. طبعا هؤلاء خرجوا والناس انقسموا في هذا، الصحابة انقسموا إلى أقسام، هناك من استطاع أن يخرج ويصل إلى المدينة ويهاجر، وهناك من حبس وحصره قومه عن الهجرة وعذبوه وسجنوه، وهناك من منع ولكن لم يسجن. فكان هذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا شيء قليل من التضحيات التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم لكي ينصروا هذا الدين. بعد مدة قرابة شهرين من الإذن الذي أذن به أو من بيعة العقبة أو من بداية هذه الهجرة، خرج الناس ولم يبقى في مكة إلا قلة، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنه، هذا الفريق الثالث الذين بقوا باختيارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، لكن هناك من بقي رغما عنه وهناك من فر بدينه إلى المدينة. فأراد أبو بكر أن يهاجر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وقال لعل الله يأذن بشيء، فعلم أبو بكر رضي الله عنه أنه اختاره لصحبته في الهجرة، فجهز راحلتين ومتاع الراحلتين وانتظر إذن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء لما ذهب كثير من الصحابة إلى المدينة ورأت قريش هذا، بدأت قريش تخاف خوفا شديدا، لأن هذه الهجرة والانتقال الذي انتقله المسلمون إلى المدينة نذير خطر، لأن هذا الأمر إما أن يؤول إلى أن هؤلاء الذين ذهبوا سيبحثون عن النصرة وعن العدد والعتاد والسلاح ثم يأتون غازين إلى مكة لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال الأول عند قريش. الاحتمال الثاني أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يأتيهم غازيا فيأخذ مكة منهم ويقاتلهم وينتصر عليهم. والاحتمال الثالث أن يبقى هؤلاء الصحابة في المدينة فيكونوا شوكة في حلق قريش، لأنهم على طرق التجارة ويستطيعون أن يؤذوا قريشا بكل أنواع الأذى، فوجودهم في المدينة نذير خطر. فأرادوا أن يضعوا حلا لهذه المعضلة، فاجتمعوا في دار الندوة اجتماعا حضره رؤساء قريش، جاء من كل قوم وقبيلة من قبائل قريش جاء ساداتها، واجتمعوا في دار الندوة التي كانوا تجتمع قريش فيها دائما. وعند اجتماعهم جاءهم رجل على هيئة رجل نجدي، شيخ نجدي، ولما سألوه قال أنا فلان الفلاني من أهل نجد، سمعت باجتماعكم وقد بلغ بي من بغض محمد ما بلغ، وأريد أن أحضر اجتماعكم لعلي أعطيكم رأيا. فأدخلوه، وهو كان في الحقيقة إبليس عليه لعنة الله وأخزاه الله، أراد أن يحضر مجلسهم ويعطيهم الرأي السديد. بدأت قريش تأتي بالآراء، فمن قائل ننفيه عن مكة ونطرده ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد تقينا شره إذا نفيناه. فرفض هذا الشيخ النجدي الذي هو إبليس، رفض هذا الرأي وقال سيجمع الناس عليكم ويأتي غازيا، فهذا ليس بالرأي. فاقترح آخر أن يربط ويوثق ويسجن حتى يموت، فقال أيضا إبليس هذا ليس بالرأي السديد، لأن قومه وأصحابه إذا علموا أنه موثق عندكم مسجون سيأتون لكم غازين حتى يخلصوه منكم أو يقتلوكم أو تقتلوهم. فقال أبو جهل عليه لعنة الله لي لكم عندي رأي سديد. قيل ما هو؟ قال أن نأخذ من كل قبيلة رجلا شديدا معه سيف حديد، فيضربونه ضربة رجل واحد فيقضون عليه، فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم وبنو عبد مناف عن قتال قومها وقتال قريش كلها، فتقبلوا بالدية. فقال إبليس هذا هو الرأي، فاجتمعت كلمة قريش على ذلك، فاختاروا منهم مجموعة، لذلك اختاروا حوالي 11 رجلا على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وأبو لهب وأبي بن خلف وغيرهم. في هذه الأثناء نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة وبهذه المؤامرة، رغم السرية الشديدة التي أقامتها قريش على هذا الاجتماع وعلى هذه النتيجة. فأخبره الله عز وجل عن طريق جبريل بما تمالأت عليه قريش، فاستعد لذلك عليه الصلاة والسلام، فقال خرج إلى أبي بكر في الظهيرة في وقت لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره وأمره أن يجهز الراحلة، فجهز راحلته ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه وأمره أن ينام في مكانه، لأن قريشا كانت قد خططت، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة ينام أول الليل بعد العشاء ويصحو في آخر الليل ويذهب إلى المسجد الحرام فيصلي فيه، فقالوا ننتظره إذا خرج قتلنا. فاجتمع الناس، اجتمع هؤلاء الرهط الذين تمالوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فيه، وعلي رضي الله عنه نائم مضطجع في فراشه، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يضروه، فنام عليه رضوان الله في مكان النبي صلى الله عليه وسلم واشتمل بشاملته ولحافه وردائه حتى يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا بصدق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي هؤلاء يراقبون بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون مع شق فيه إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون علي رضي الله عنه نائما في الفراش فيظنونه النبي صلى الله عليه وسلم. لما حانت ساعة الصفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده من البطحاء من التراب حفنة فرماها في وجوه قريش، فلم يبقى واحد منهم إلا أصابته منها حصيات وبقيت فوق رأسه ولم يشعر، فأعمى الله عز وجل أبصارهم عنه عليه الصلاة والسلام، فخرج من بينهم فلم يروه، وبقوا ينتظرونه مدة، ثم جاءهم رجل مر عليهم فقال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال لهم محمد قد خرج وأنتم تنظرون. فنظروا من شق الباب أو شق الجدار فوجدوا عليا نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصدقوا هذا الذي أخبرهم وقالوا هذا هو محمد في مكانه وفي فراشه. فبقوا وانتظروا إلى الصباح، فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه فأخذوه وجروه وضربوه وحبسوه عند الكعبة ليعترف أين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا علم لي به. فلما يئسوا منه وعلموا أنه قد أفلت منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى أبي بكر وخرج هو وإياه وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، خرج هو وأبو بكر وعامر بن أبي فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، خرجوا من دار أبي بكر، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا من بني ليث عبد الله بن رائقط الليثي، وكان رجلا خريتا عارفا بالطرق، وكان مشركا في ذلك الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه واستأمنه واستأجره ليذهب به إلى المدينة. فكان الرأي أن يخالف المعهود، لأن قريش تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة وستتجه عند البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال جهة المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وحكمة لم يتجه إلى الشمال، إنما اتجه إلى الجنوب والجنوب الغربي، واختبأ في غار ثور مدة 3 أيام. كان عبد الله بن أبي بكر يأتي بالطعام لهم وب ما يحتاجونهم إلى أخبار قريش، وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم فيأتي بها إلى غار ثور فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من لبنها، ثم يعود فيمشي بهذه الأغنام على أثر عبد الله بن أبي بكر حتى يعفي أثره ويخفيه عن قريش. لما يئست قريش من الإمساك بالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت جائزة عظيمة لمن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحضره حيا أو ميتا هو وأبو بكر، وجعلت على كل واحد منهما 100 ناقة، فمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا له 100 ناقة، ومن جاء بأبي بكر حيا أو ميتا له 100 ناقة. فلما سمعت الناس بهذه الجائزة توافدوا وخرجوا كلهم من كل مكان وفي كل فج يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ بعضهم أن وصل إلى غار ثور واقترب اقترابا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمن وطمأنينة بالله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه لما رفع بصره وجدهم قريبين جدا منه، فقال يا رسول الله لو أن أحدا نظر إلى موضع قدميه لرآنا، يعني لو أن أحدا طأطأ ببصره لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الخالدة العظيمة: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه لهذه الكلمة وهدأ باله، وفعلا غشيت أبصار هؤلاء فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر، ورجعوا من حيث أتوا خائبين. لما انتهت 3 أيام وسكن الطلب وهدأ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقط، جاءهم عبد الله بن أريقط برواحلهم بعد أن كانت أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بعد ثالثة، فجاءهم بعد ثالثة و أخذهم وسار بهم باتجاه الساحل حتى لا يذهب مع أي طريق تعتقد قريش أو تتوقع قريش أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سائرا معه. ذهب بهم إلى طريق إلى الساحل وسار بهم شمالا يباري الساحل. في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد وهي امرأة كانت كريمة وكانت قد فتحت دارها أو بيتها خيمتها جهزتها لاستقبال الضيوف من كرمها وكرم زوجها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن ريقط ودخلوا على أم معبد وجدوا هذه المرأة في بيتها وليس عندها شيء تطعمهم إياه أو تضيفهم إياه من شدة الجوع والفقر الذي عندهم، وكذلك كانت غنمهم غير حاضرة إلا شاة واحدة أقعدها الضعف والهزال عن المسير مع الغنم فبقيت عند أم معبد. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عندك لبن؟ قالت لا. قال أفي هذه الشاه شيء؟ قالت لا. قالت أذنين أن نحلبها؟ قالت احلبها إن وجدت شيئا فاشرب. فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم فدرت، فجاءت أم معبد بإناء كبير يكفي الأربعة أو الخمسة أو الستة وقيل أكثر، فملأه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أم معبد فشربت، ثم أعطى أبا بكر فشرب، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملأه مرة حلبها مرة أخرى فملأه وأعطاها إياه وسار. فلما جاء زوجها وجد عندها حليبا لبنا فاستغرب من أين هذا اللبن، فأخبرته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفيه لي، فوصفته له، قال ما أظنه إلا صاحب قريش الذي تبحث عنه، وإن كان هذا وصفه فهو نبي صادق وقريش ظالمة له. في مجلس من المجالس كان سراقة بن مالك جالسا، فجاءه رجل فجلس عنده ومعه أصحابه، فقال لهم إني رأيت رجالا يسيرون بجوار الساحل ثلاثة رجال، وإني لأظنه محمد وأظنه محمدا وأصحابه. فيقول سراقة فعلمت أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصاحبهما، لكني خشيت أن يلحقهما أحد غيري، فقلت لهذا الرجل لا أنت مخطئ، هذا فلان وفلان وفلان قد ذهبوا قبل مدة من الزمن وأعرف اتجاههم، وطمأنت الجميع أنهم ليسوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد أن بقيت معهم ساعة انسللت وأخذت رمحي وفرسي فاتجهت باتجاه ما ذكر الرجل، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يسير ولا يلتفت وكأنه يذكر أو يقرأ شيئا، وأما أبو بكر فكان قلقا حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلتفت في كل الجهات خشية على نبي الله عليه الصلاة والسلام. فلما رآني أبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت أقدام أو يد أقدام القوائم الفرس في الأرض، يقول فحاولت أن أخرجها فلم أستطع إلا بصعوبة، ثم أردت أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فساخت مرة أخرى، فعلمت أنه محروس من الله عز وجل، فعاهدته أن لا أؤذيه فأمنني وجئت إليه. ثم قال له سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم بما تريد أن أخدمك أو أساعدك أو أعينك؟ فقال خذل عنا الناس وأخفي أمرنا، وأخذ منه عهدا على سواري كسرى، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ يلبس سواري كسرى في العراق. فرجع سراقة وكلما لقيه أحد قال لقد كفيتكم هذه الجهة، لا وجود لمحمد ولا أصحابه في هذه الجهة. سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن وصلوا إلى المدينة إلى قباء في بني عمرو بن عوف موضع مسجد قباء الآن. كانت هذه قرية أو بلد أو مكان حي بني عمرو بن عوف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف النخل وجاء المسلمون كانوا قد علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يوميا يخرجون من صلاة الفجر إلى الظهر فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا. وفي ذلك اليوم كانوا قد انتظروا إلى زوال الشمس ثم رجعوا فما راعهم وهم في بيوتهم إلا صياح أحد اليهود وهو على أطم من أطم اليهود يصيح يقول يا بني إسماعيل هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا محمد الذي تنتظرونه. فخرج الأنصار بالسلاح خشية على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في طائفة النخل في بني عمرو بن عوف. فلما وصلوا إليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر واقفا، فالذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون على أبي بكر يظنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اشتدت الشمس والحرارة أصبح أبو بكر رضي الله عنه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا بعد ذلك أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 4 أيام، بنى فيها مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المدينة في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة، دخل إلى المدينة وسار على ناقته وقد أرسلها بدون أن يتحكم فيها لأنها مأمورة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فسارت وهو يريد ويتمنى أن تنزل على أخواله بن النجار. فلما دخل قال كل من الأنصار كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بخطام الناقة ويقول منزلك عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي في هذه الأيام فبركت فلم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وكان هذا الموضع في المكان الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوت بني النجار أخواله، لأنه كان يريد أن يكرمهم بذلك ولأن منتهم عليه أقل من غيرهم. فجعل الناس يريدون أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته من بني النجار، فسبق أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبادر فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته. فلما جاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فدخل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيته. ومنذ بداية وصوله عليه الصلاة والسلام إلى مدينة شرع عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد النبوي قبل أن يبني بيوت زوجاته. ثم توافدت زوجاته، جاءت زوجته سودة ثم جاءت فاطمة وأم كلثوم وجاء أسامة بن زيد وأم أيمن، وأيضا جاء عبد الله بن بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهم أجمعين. وتتابع الناس إلى أن جاءوا إلى المدينة. كانت المدينة موبوءة فيها حمى، فبدأت الحمى تسري في أجسام الصحابة رضي الله عليهم، فمرض منهم جمع، منهم أبو بكر وبلال رضي الله عنهم، واشتدت عليهم الحمى حتى أنهما أصبحا يهذيان من شدة الحمى في القصة المشهورة. فجاءت عائشة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم لعن شيبة من ربيعة وعتبة من ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وكانت الجحفة في ذلك الأيام يسكنها رهط من اليهود، فانتقلت حما المدينة إلى الجحفة فأصابت اليهود وسلم منها المسلمون ومن لأوائها. هذه نبذة وخلاصة سريعة لخبر الهجرة. ننتقل الآن حتى لا نطيل عليكم، ننتقل إلى الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث العظيم. أيها الأحبة، الهجرة النبوية هي أعظم الأحداث التاريخية في تاريخ الإسلام، بل في التاريخ كله. مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته، هذان حدثان هما أعظم الأحداث في تاريخ البشرية. لماذا؟ لأنها كانت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الأفضل وخاتم الأنبياء، وكانت إذانا ببدء الدين الأعظم ونزول الكتاب الأعظم وخاتم الأديان وخاتم الكتب وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الحدث، حدث الهجرة، حدث النبوة، بدء انبعاث هذا الخير وبدء التغيير في البشرية وفي الحياة وفي التاريخ. والهجرة هي النقطة المفصلية التي بدأت بعدها نصرة الإسلام وعزة الإسلام وانتشار الإسلام وقوة الإسلام، وبدأ الإسلام ينتشر في الأرض يمينا ويسارا حتى بلغ كل جهات الأرض. من الفوائد المستفادة من هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة، اعذروني الحساسية متعبتني هذه الأيام. من الفوائد العظيمة من هذا الحدث العظيم وهو هجرة الصحابة ثم هجرة النبوية العظيمة، أن هذا الدين يا إخوة مبناه على الوحيين، على الوحي، لا على الهوى ولا التشهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يحب مكة ويحب أرضها ويحب داره وقومه والأرض التي ترعرع فيها ويحب المسجد الحرام، لكنه أمر بالانتقال فانتقل. لو كان الأمر بالتشهي لروعي مراد النبي صلى الله عليه وسلم وشهوة وهوى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرعى هوى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لأحب البلاد إلي، ولكن ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الأرض فتركها، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم تركوها وهم يحبونها، فالدين مبناه على الوحي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل، فذهب وهاله إلى اليمامة وإلى هجر، لكن تبين بعد ذلك أن المقصود هي يثرب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يريد غيرها. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما خرجوا إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يخرج إلا لما أذن له. وقد سمعتم قبل قليل أنه قال لأبي بكر: قد أذن لي بالخروج، فخرج مع أبي بكر رضي الله عنه. أيضا من الفوائد المهمة من هذه الحادثة العظيمة مبادرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فبادروا رغم أنهم سيتركون خلفهم الأولاد والأموال والأوطان، كل شيء سيتركونه، وما تخلفوا أبدا، ولم يبقى إلا من رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في بقائه أو حبس وكان له عذر، وهم قلة. أما بقية المسلمين، بقية الصحابة، فخرجوا كلهم وذهبوا إلى المدينة تاركين كل شيء ليمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من مخالفته. لذلك أحب علينا أن نحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من الفوائد أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه من أفضل الصحابة وأعظمهم قدرا. لماذا نقول هذا؟ لأحاديث كثيرة ولدلة ونصوص كثيرة، منها هذا الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اختار له الله عز وجل ليصحبه في هذا الحدث الذي هو أعظم الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلا أبا بكر رضي الله عنه، فلم يكن مختصا بهذا الفضل وهذا الشرف إلا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على فضل أبي بكر على سائر الصحابة. ويكفيه في ذلك أن الله عز وجل قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فاختص أبا بكر بهذه الصفة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك يا أحبة ينبغي أن نعظم هذا الرجل، نعظم الصحابة بشكل عام ونعظم أبا بكر تعظيما خاصا يليق به عليه رضوان الله عز وجل. أيضا يا أحبة في الهجرة منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنام في فراشه وجلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الأمانات، أمانات كفار قريش التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بعده أياما ورد الأمانات كلها ثم توجه إلى المدينة. وهذه منقبة عظيمة أن اختار النبي صلى الله عليه وسلم لينام مكانه، وهذه ثقة به وأيضا اعتماد من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد الله، هذا يدل على فضيلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمانات والحقوق ليؤديها وهو شاب صغير السن، هذا أيضا فيه ثقة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل العظيم. أيضا يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يزور أبا بكر الصديق، وزاره في ذلك اليوم في وقت غريب ولم يكن يزوره فيه، وهذا فيه دلالة على أن للصغير حقا على الكبير، خلاف المشهور عندنا الآن أن الكبير هو الذي له الحق والصغير لا حق له على الكبير، فالزيارة لابد أن تكون من الصغير للكبير والاتصال لابد أن يكون من الصغير للكبير، وهذا بلا شك حق للكبير على الصغير، لكن الصغير أيضا له حق على الكبير، فينبغي أن يقوم كل بالحق الذي عليه. أيضا من الفوائد المهمة جدا أن تعلم أن أعداء الحق يعادونه لأهواء أنفسهم وإن كانوا يرونه حقا، فليس شرطا بل الغالب على من يعاند الحق ومن يعارض الحق أن يكون عالما بأنه حق، لكنه يعارضه ويعانده لأمور شخصية ولهوى نفسه ولحسد أو لشيء من حظوظ النفس. فانظر إلى هؤلاء الصناديد، صناديد قريش وكفارها الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويزعمون أنه كذاب وأنه ساحر وأنه يفرق بين الأب وابنه والزوج وزوجه، ثم يأتمنونه عليه الصلاة والسلام على أموالهم ويضعونها عنده، فهذا تناقض عجيب يدل على أنهم يثقون بصدقه وأمانته ويعلمون أنه صادق، لكنهم يعارضونه ويعاندونه لحظوظ أنفسهم. وفي هذا أيضا تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأمانات من هؤلاء الكفار يريد أن يحسن إليهم لعلهم يسلمون، لكن الآن هم اشتدوا في عداوته حتى وصل بهم الأمر إلى أن يريدوا قتله، ولو تمكنوا ونجحت خطتهم لقتلوه، لكن الله نجاه وسلمه. فلاحظوا يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمانات الناس هكذا رغم ما فعلوه معه، رغم أنهم كفار ومعتدون عليه ويريدون قتله، إلا أنه أعاد لهم حقوقهم كاملة ولم ينقص منها شيء، ولم يقل هؤلاء أرادوا قتلي فلا يستحقون أن أكون أمينا معهم ولا أن أرد عليهم أموالهم وأخذها منهم تعزيرا لهم ويعتذر لنفسي بأي عذر، إنما أعاد حقوق الناس إليهم رغم عداوتهم له وكفرهم وإرادتهم قتله. وهذا يجعلنا نحن نحرص على إعادة حقوق الناس لهم، فإن مهما بلغ الناس معنا في السوء لن يبلغوا مبلغ قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعاد لهم أموالهم وكان حريصا على ألا يظلمهم شيئا ولا ينقصهم شيئا. أيضا لاحظوا يا أحبة قوة الإيمان الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار إلى أطراف الغار في هذا المكان الموحش ووقفوا عنده، وخشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فهذه قوة إيمان وثقة بالله وتوكل عليه، نحتاج دائما إلى أن نذكر بعضنا بها وأن نحيي هذه العبادة العظيمة، عبادة الثقة بالله وعبادة التوكل على الله، ونقوي إيماننا بالله عز وجل كثيرا. أيضا لاحظوا أحبة هنا ملمح عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا يا رسول الله، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لم يقل ما ظنك برسول الله وصاحبه والله ثالثهما، حتى تكون هذه العبارة شاملة لكل اثنين، كل من كان متوكل على الله، مطيعا لله عز وجل، قوي الصلة بالله عز وجل، معتمدا على الله عز وجل، لجأ إلى الله عز وجل، فالله ثالثه أو رابعهم أو خامسهم، فالله معهم. فكانت هذه العبارة ما ظنك باثنين لتشمل كل من كان بهذه الصفة متعلقا بالله، متوكلا على الله، قوي الصلة بالله عز وجل. وهذا يجعلنا نعيد النظر في علاقتنا مع الله عز وجل، وفي عبادتنا، وفي تقربنا إلى الله عز وجل. فإن كان عندنا شيء من الخلل، ولا بد أن عندنا خلل، لا بد أن نعالج أنفسنا ونرجع إلى الله عز وجل ونتقرب إليه بكل أنواع القربة، حتى نكون مؤهلين لمعية الله عز وجل ونصرته وتأييده. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، لما قال سراقة رضي الله عنه أنه لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ وكان لا يلتفت، هذا يربينا ويعلمنا أن نستفيد من أوقاتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم ما هو فيه من الشدة والخوف، وهو في حال الهرب من قريش، ما غفل عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن. فهذا يربينا ويعلمنا على استغلال أوقاتنا كل استغلال وأحسن استغلال، حتى نكون ممن يتقرب إلى الله عز وجل دائما بما يحب، فيعطيه الله عز وجل ما يحب. أيضا من الأشياء المهمة في هذا الأمر مسألة حكم الهجرة، هل الهجرة واجبة؟ وهل انقطعت الهجرة أم ما زالت؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، ملخصه أن من كان يعيش في بلاد كفر ويستطيع أن يقوم بدينه ويعلن شعائر الإسلام بدون مضايقات ولا أي أذى، فإنه لا تجب عليه الهجرة، لكنها تستحب في حقه أن يهاجر لبلاد المسلمين. وأما من كان يعيش في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يعبد الله على الوجه الذي يرضيه عنه، ويجد أذى ويجد مضايقات، فإنه تجب في حقه الهجرة. هذا ملخص حكم الهجرة حتى لا نطيل في الكلام عليها، وإلا فإن كلام أهل العلم كثير جدا حول هذه المسألة، ويراجع في مضانه وفي مكانه. أيضا من المهمات التي ينبغي أن نحرص عليها يا أحبة، أن الدين مقدم على كل شيء. لذا فر أبو سلمة بدينه وترك زوجته وولده، وكذلك أبو بكر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله، وكذلك الصحابة كلهم هاجروا وتركوا أولادهم وأهلهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، فقدموا الدين على كل شيء. لذلك ينبغي أن يكون الدين في قلوبنا مقدما على كل شيء. أيضا يا أحبة هنا ملمح أختم به، انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأهل بيته، فقد تعب أبو بكر رضي الله عنه في تربية أولاده وأهل بيته على التربية الصالحة والتنشئة الحسنة، وعلى دين الله عز وجل، وعلى الحق وعلى الخير، فوجد ثمرة ذلك في أحلك الظروف، فقد قامت أسرته كلها بنصرته في هذا المأزق العظيم وفي هذه المرحلة العصيبة من حياته، فقامت الأسرة كلها بالتعاون معه في هذا في هذه الهجرة حتى نجا عليه رضوان الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى أرض المنعة والنصرة في المدينة. الهجرة مليئة بالعبر والفوائد، لكن الوقت أزف وانتهى، ولعل ما ذكرته يكون مفتاحا وبابا يفتح للسامعين أن يدرسوا الهجرة وفوائدها وعبرها، ففيها والله من العبر والفوائد الشيء الكثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.